السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني قبل أن أبدأ أريد أن أذكر بشيء كلكم عارفينه، بس دينا زي ما بيقولوا بنفكر بعض. يعني صحيح، أن الموت قريب. وهو أقرب من تخيلاتك بكثير. يمكن الأسبوع ده حافل سبحان الله بالموتى، هو كل أسبوع، بس يمكن الأسبوع ده الناس اللي نعرفها ربنا سبحانه وتعالى توفاها كتير، يظهر ان الدور قرب علينا ولا ايه، مش عارف. بس كثير من الناس، يعني تحديدا هذا الاسبوع، الواحد بيخاف يرد على التليفون. يعني الو، السلام عليكم، فلان مات. كلهم بقى مش ايه، مفيش حد اللي هو في مقدمات، يعني مثلا عيان مثلا في المستشفى دعيله، حصل له بتاع، يعني في حادثة، وقع من معرفش ايه، اتقلب بالعربية، جاله سرطان في ال لا الو فلان مات، شكرا. فهو الموت أقرب إليك مما تتخيل. وقلناها قبل كده إن اللحظة، يعني حقيقة صدقوني، يعني أنا ما عشتهاش بس أنا على يقين من ده، إن اللحظة اللي إحنا هنموت فيها هي اللحظة اللي إحنا متأكدين إن إحنا مش اللي إحنا هنموت فيها، دي هي اللحظة اللي إحنا متأكدين إن إحنا مش هنموت فيها. يعني هو لا يأتي إلا بغتة كده، شكرا، موضوع انتهي، وهو في ثواني وبتخلص. ما كنتش أعرفه، الله يغفر له ورحمه، وأحمد الجبيلي، صح؟ الجبلي يعني، ولكن ما شاء الله سيرته عثرة. وأذكر إن الصفحة بتاعتنا يعني في يوم من الأيام نزلت صورة لي وهو عريس، يعني كان بعد فرحه بكام يوم، يعني لما الصورة طلعت على النت خدناها ونزلناها، وكانت مثال جميل قوي، أول مرة شوفها في حياتي، إن عريس بيصلي بالناس يوم فرحه. يعني احنا سمعنا كتير عن اللي خايف البدله تتكسر، واللي خايف الجل يحصل له معرفش ايه، واللي خايف شعره يحصل له ايه، انما ده مفارش الترابيزات على الارض والله اكبر ويلا. وفي المكان اللي فيه ايه، مش مثلا هنطلع المسجد يا جماعه مثلا بره، ان شاء الله في ناس هتروح تصلي وفي ناس هتبقى قاعده مع بعض، لا، ده هو في نفس المكان كده، عشان يا تقوم تصلي يا يبقى لا مؤاخذه كده شكلك قدام الناس كلها. وما استحاش ولا قال لك اصل انكل اسامه وانكل محمود وانكل محمد وانكل ابراهيم، اصل تعرف دول ما بيصلوش، هتحرج قريبك. وفكره ان الناس ما بتصليش دي فكره مش غريبه علينا للاسف، في ناس كتير سايب الصلاه، تارك للصلاه، تارك. عشان خاطر كده حتى في مسألة ترك الصلاة، هل هو كافر كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ هو دايما تلاقي في واحد محروق وهو بيتكلم في الموضوع، ليه؟ خايف يكفر. يعني القضية أحيانا ما بتبقاش قضية فقهية بالنسبة له، هي القضية قضية إيه؟ يعني دي مصيبة، أنا ممكن أكفر، أو خايف على حد تابعه يكفر. هي القضية مش كده برضو. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. يمكن في المسجد هنا اتكلمنا، تلاقيه مستخبي فين انا مش عارف. الله يصلح حاله ويهديه ويتوب عليه، كريم، انا بحبه بصراحة، هو يزعل مني ان انا بفضحه، انما اتكلمنا ان هو نموذج ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما نعرفش يمكن يتختم له بسوء، ما نعرفش، نسأل الله عز وجل ان يختم له بالصالحات، ولكن احنا بنتكلم اللي ظاهر يعني. تمام، جد الله يغفر له ويرحمه عمره 80 سنة، كان بيحضر معانا هنا درس السبت، وكان من المواظبين، يمكن ما كانش بيغيب إلا قليلا يعني، وكان مواظب. جده عنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يغفر له ويرحمه، كان عنده 80 سنة، يعني هو كان طلع معاش وأنا لسه بحبي مثلا. فما يجي يحضر وهو كان ضابط، ويجي يحضر ويواظب، ده نادر ان تلاقي حد كده بالنفس الطيبة دي، يعني قليل مش كتير. وكذلك الله يبارك فيكم، يعني تمام، ان الناس الكبيرة في الحضور قلة مش كثرة، وده يعني الله يبارك فيكم يا رب، الله يبارك فيكم، ولكن ده طيب نفس. لأن كثير، أنا أذكر كان عمري حاجة 20 سنة كده، 21-22 حاجة زي كده، وأنا لا أحب، يعني في حاجات كده بيبقى إنسان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فيها، وفي حاجات بيبقى أنت مش، يعني أنا لا أحب مثلا أصلي إمام مثلا. فأذكر أن أنا في يوم من أيام دخلت مسجد وصليت، حد قدمني يعني يا عم بس يهدي زقك كده، فدخلت صليت، بعد ما خلصت واحد جاي يقول انت صليت بينا ليه؟ فبقول له والله حاج احمد هو اللي قدمني والله مش انا. قال لي انت متجوز؟ قلت له لا. قال له ما صليت بينا ليه؟ هو انا لازم عشان اتجوز يبقى معايا بطاقه عليا؟ يعني فكره ايه؟ تيجي مثلا تقول لحد، وده حصل لنا شخصيا، كنت بنبه على حد، لعلي كنت اخطأت في الاسلوب، وانا بنبه حد على طريقة في الوضوء، حاجة في الوضوء غلط وبتاع، لعلي اخطأت في الاسلوب. ولكن اذكر ان مرة ما قلت لحد كده قال لي يا ابني ده انت كان ابوك لسه ما شاف صمك وانا بصلي امام في المسجد ده. يعني كان في نفسي انا اقول له يعني انت من قبل ما والدي يشوف والدتي وانت بتصلي غلط، اعوذ بالله، ده انت ما فيش فايدة. يعني هو بيحتاج بطول زمنه في هذا المكان، طب ما انت ماشي بقالك كل ده غلط. الشاهد انه حتى ما شاء الله لا قوة الا بالله عليه اعتكف معانا في رمضان اللي فات 10 ايام، اعتكف رمضان اللي فات، وفعلا كان سبحان الله من العجائب. انا بتكلم في حد عنده 80 سنة، مش هينفع ننق بقى ربنا يغفر له ويرحمه خلاص، تمام، انا 80 سنة ومعتكف 10 ايام مع حفيده، قلبه شاب، ما قالش بقى انا كبرت ودول الشباب، لا، بيصلي معانا تراويح وتهجد وافطار وسحور وذكر وقرآن، شغال لحد 80 سنة. كان في حاجات بيعملها يمكن لا تطيب نفس، مش هقول يعجز، لا تطيب نفس بعض الناس اللي عمرها في 21. وبالمناسبة كان ضابط في الجيش، يعني ما كانش مثلا، وعادي كان بيخش الحمام العربي يعني. اللي ممكن شباب كتير يبقى ما يروحش يعتكف عشان خاطر الحمام، يعني الحمام، وانا مش هينفع اخش الحمام بتاع المسجد. هو يقينا حمام المسجد مش زي حمام بيتكم، لان حمام ده المسجد ده عم محمود بيخشه وعم احمد بيخشه وعبد الفتاح بيخشه وعبد كل الناس بتخش، اي حد بيعدي بيخش، تمام، وكل واحد واسلوبه في التعامل مع الحمام، فاكيد النتيجه هتبقى وحش. بس في ناس بتبقى عايزه تعتكف وما بتفرقش معها اي حاجه، وبيناموا على الارض وبيسيبوا السرير. اكيد الناس دي ما بتنامش على السرير، ما بتنامش على الارض في البيت غالبا، يعني عندهم سرير غالبا، يفرش في اي حته جنب اي عمود ويخش ينام. هو كان بيعمل كده وهو عنده 80 سنه. انا بس عايز اقول لكم ليه كده، لربنا طبعا يا رب يغفر له ويرحمه ويدخله الجنه ويرزقه يا رب اهلا خيرا من اهلي ودارا خيرا من داري، ويغسله من الخطايا وينقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وان يدخله الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، وان يكتب له الفردوس الاعلى ولمن قال امين. عشان لسه برضو في ناس بتبخل، مش هندعي لهم لما يموتوا، ان شاء الله تموتوا ما ندعي لكمش الا لو قلتوا امين. ولكن انا ليه بقول بس كده، عشان خاطر تقارن نفسك بطاقتك ووقتك وحجمك ومشاغلك بهذا الرجل الصالح، غفر الله له ويدخله الجنة. هل انت كده اعتكفت رمضان اللي فات؟ هتعتكف بقى رمضان اللي جاي؟ وعلى صلاحه لن يدرك رمضان. انوي بقى ان انت تعمل عمل صالح في حياتك، وان رمضان اللي جاي ده يكون فعلا حقيقة رمضان تتغير فيه بجد، لعلك ان لم تدركه تدرك ثواب ما نويت. يعني مش شرط تكمل. كان لسه البشمهندس فين الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله، لما قلنا ان مش كلنا هنكمل لرمضان، رجعت اللي فتحت الصفحه لقيت واحد كاتب من الحضور معانا، قال لي صدقت فلان واحد صاحبنا مات. خلاص مات وحنفضل يعني. يعني في ناس كان يبقى معاها ايه، تأشيرة رمضان، تأشيرة العمرة في رمضان، ما جابها خلاص اهو، ده هو ناوي وما بيجيبوش، ما بالك بقى باللي ما بيفكرش. يعني الواحد برضو الذكرى الطيبة، يعني الورقة اللي جاية حد ما عرفش مين اللي كاتبها، كلما ذهبت لصلاة الفجر عند الشيخ حاتم كنت أجده صيف شتاء في أي حال. راجل صاحب مزاج بيروح يصلي عند الشيخ حاتم، يعني مش يعني مش حتى لا والله لما نموت هيتقال علينا ايه، ما نعرفش. كل واحد كده يسأل نفسه ايه لما يموت هيتقال عليه ايه، ما يعرفش. ولا انتوا مش هتموتوا ولا ايه الوضع بالظبط؟ هتموتوا؟ مصدقين يعني انتوا هتموتوا؟ لو كنا احنا كلنا مصدقين ان احنا هنموت ما كانش ده حل. يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب، يا رب اهدينا يا رب وتوب علينا وادخلنا الجنة. رمضان التغيير، يا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. مش عارفين هنوصل لرمضان ولا مش هنوصل، بس يا رب نوصل، ويا رب نوفق في رمضان لما يحبه ويرضاه ويتقبل منا، اللهم آمين. رمضان التغيير. كلمنا أول مرة عن مفهوم التجزئة أو التأقيت آسف، وتاني مرة مفهوم التجزئة، وعايز أفكركم أن احنا بنتعامل في هذه السلسلة مش برنامج ورقائق لا، أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص، بتكلم عن حاجة اسمها وعي. وعي ان ابقى عندي وعي برمضان، ومفترض اجي لما يجي يدخل علي رمضان واوفق لهذه الايام اتعامل فيها ازاي، امشي فيها ازاي، اتحرك بيها ازاي، اوصل فيها لايه. ليه؟ لان احنا بقالنا سنين عمالين ندخل رمضان ونخرج منه، واضح ان الاحوال احيانا تزداد سوءا، الا انها في رمضان في الجملة جيدة، ولكن وكأنها فترة نزوة، نزوة طاعة وبتنتهي، وموضوع بينتهي ولا ارتقاء بعده. لذلك رمضان التغيير. كنا اتكلمنا عن التأقيت، ان انت لا تجعل هذه الايام ايام مؤقتة في حياتك، فترة مؤقتة، فترة وهتعدي. لا، يجب أن تفهم أن هذه الأيام جاءت لكي تطوي الصفحة القديمة وتبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. واثنين، مفهوم التجزئة، وتكلمنا فيه عن الإخلاص وأن يجب أن يكون العمل كله لله عز وجل. وتكلمنا فيه أن أنت عندك همة وما تجزأش همتك بهوى. أنت تستطيع أن تفعل عبادات كثيرة، وأنت تستطيع إزاي؟ عملي، يعني عملي، كل يوم صيام، كل يوم قيام، كل يوم ذكر، كل يوم قرآن، كل يوم شغل، كل يوم كل حاجة، وبتمشي والمدة 30 يوم. فواضح أن الأمر ينفع، وكأن الله عز وجل يقيم علينا الحجة. أهو أنت تقدر، مش عايز أقول كمان يقيم علينا الحجة، ولكن الله جل جلاله يعين العبد على الوصول للمراد. ففي ناس بقى بتاخد العون وبتكمل، وأغلبنا ينسى، فنسأل الله عز وجل أن يذكرنا ولا ينسينا. تاني شيء أو تالت شيء بعد مفهوم التأقيت والتجزئة، يمنع الإنسان من التغيير، هو مفهوم التخلص. أن تتعامل مع العبادات بنفسية المتخلص. التخلص لغة هو التسديد والتحرر، يعني تخلص من القيد أي تحرر منه. سدد الدين أي إيه؟ قضاء، خلاص لا سدده، تمام، تخلص من الدين أي سدده، سدد الدين. فبيبقى موضوع وإيه؟ وتقفل، تحررت. هذا أكثر ما يجعل الإنسان لا يستكمل التغيير، إن أنت تعيش مع العبادة بنفسية المتخلص. وبالمناسبة ده له علامات، ده له علامات، منها ذكرناه قبل كده على فكرة في حاجات، يمكن بس الحاجات دي زي ما بيتقولوا كده تبقى ومضات في كل لقاء للي بيعرف بقى يجيب الملح، يعني زي ما بيقولوا. كنا قلنا قبل كده لو تفتكروا مرة، فاكرين لما كنا في المدرسة، بالنسبة للناس اللي مش في المدرسة، بالنسبة للناس اللي في المدرسة إن شاء الله ربنا يكرمكم وتسيبوا المدرسة وتخشوا كلية يعني، تمام. كنا لما الحصة تخلص إيه اللي يحصل؟ ها؟ مدرس بقى واقف، مدرسة واقفة، أي حد مش مهم، ونجري. وبصراحة معنا حق، يعني بصراحة، لأن ما شاء الله يعني أهو هذه النتيجة، يعني دي النتيجة. فاللي حيجي يتكلم عن اللي احنا تعلمناه والمدارس اللي تعلمنا، فأهو بص يعني شوف انت بتتكلم ازاي وخلاص، يعني مش محتاج، مفيش تعليم يعني. المهم في احترام للمدرس بغض النظر عن وجوده اصلا، الا ان انت استنيت اللحظة اللي الحصة خلصت فيها وعملت ايه؟ انفجرت وطلعت من مكانك. بهيه بطلعت تجري برا الفصل، بقمت ضارب اللي جنبك، ومش فاهم ايه وجهة نظر المدرس ان يعاقب جوه الحصة بس. يعني لو لسه الحصة خلصت وهو مضاح ضرب اللي جنبه عادي، المدرس بيسيبه ويمشي. مش فاهم المبادئ اللي احنا مهم، ولكن بيبقى خلاص هي دي لحظة النهاية. وكذلك في الصلاة، اول ما الصلاة تخلص السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجد بس بطريقة المصلين، يعني عارفين ترانسليشن، يعني بس عملية ترجمة، ترجم بلغة المصلي. هي ازاي بقى هي بتاعت المصلين؟ عادي كل واحد بيجي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كله يمشي وكأنه كان مستني السلام عليكم ورحمة الله دي. طب لسه في استغفار، ولسه في ختم صلاة، ولسه في ممكن سنة لو عايز، وفي سكينة كده عليك، يعني لسه مخلص، يعني في سكينة لسه كنت قدام ربنا. عارف الرهبة بقى مفترض انها تأثر شوي، مفيش، طلع يجري على طول. تجد ان نفسية التخلص بتظهر في الصدقة، وده بتظهر في الأسئلة كتير، يجي يقول لك طلعت في صدقة كذا ينفع احسبها من زكاة المال؟ يا عم بغض النظر ان في واحد احوج لهذا الامر نتيجة ضيق، ولكن انا بكلم في حتة تانية، اللي عايزين يفعصوا كل حاجة بحيث ان هي ينفع تبقى في زكاة المال عشان خاطر ما يبقاش في صدقة كده طايرة. يعني نلم كل حاجة قدر المستطاع، وينفع أحسب النفقة على أمي من زكاة المال؟ كمان مامتك هتديها زكاة مال كمان، وينفع معرفش إيه، وينفع جل جلاله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن في واحد تاني مش هيجي في دماغه السؤال ده، مش عشان خاطر حاجة، بس عشان خاطر هو حريص إنه هو يطلع دايما، يعني هو حريص على العطاء دائما، هو حريص ان هو يكون دايما ايده عليا، يكون متصدق. وفي واحد زي الناس اللي تيجي تقول له طلعت زكاة مال، وهذا اغلب المسلمين، وانا ارجو ان انتم تنشروا الكلام ده بالله عليكم في اهليكم وفي قرايبكم، تيجي تقول له طلعت زكاة مال، يقول لك اكيد طبعا بطلع صدقات كتير طول السنة، اكيد مجموعة هيعمل اكتر من زكاة المال. اولا الصدقات مش زكاة مال، يجب ان يخرج المال بنية ان دي زكاة مال، ده رقم واحد. رقم اثنين، ايه مبدأ طلعت اكيد كتير؟ احفظوا الكلمتين دول بالله عليكم عشان خاطر توصلوها بس ايه لاهليكم، لان الموضوع ده بيفرق، لان الناس بتاكل من صناديق القمامة بسبب الناس اللي ما بتدفعش زكاة مال، بسبب حاجات تانية، بس ده احد الاسباب. ان في واحد مثلا ممكن اجي اقول لك انت صليت الظهر، تقول لي والله قاعد طول اليوم بصلي ركعه ركعتين في ثلاثه، اكيد صليت اكتر من اكيد في حاجه اسمها كده. اجي اقول لك الظهر كام ركعه؟ اربع ركعات. طب انت صليت دلوقتي كام؟ كتير. هو مش مفترض يبقوا 17 في اليوم كله؟ انا بجيب يمكن بتاع 22 ركعه ولا حاجه، او يمكن ازيد. لا كريم، ينفع لو حد قال كلام تين دول طبعا هتقول عليه طب معلش، طب انت حجزوا لك في المعمورة؟ مش اقصد المصيف، اقصد المستشفى، تمام، مستشفى المعمورة بتاعت الناس اللي هي البسيطة دي، اللي هي الناس اللي ممكن يكون الخلايا العصبية مش واخدة بالها، تمام. انما ينفع ما ينفع؟ طب مش معنى تنفع في الزكاة؟ يعني إيش معنى في الزكاة تنفع، إنما في الصلاة ما تنفعش. الزكاة لازم تتحسب كده، تجيب ورقة وقلم وتقعد تحسب، أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ويبقى الزكاة بتاعتي كذا، وهطلعها يوم كذا يوم كذا بالملي. وإلا اللي بيحصل دلوقتي مع أغلب الناس خلاف كده، يجي يقول لك هو أنا ينفع الصدقة دي أحسبها زكاة مال بعد ما دفعها؟ ينفع النذر ده يبقى زكاة مال بعد؟ وكأنه يريد أن يتخلص من العبادة. تجد نفسية التخلص دي في الأذان، لما الأذان يدن كثير من الناس يحترم الأذان ولله الحمد، يسكت يسكت. طب وترديد الأذان يا عم؟ طب والثواب لترديد الأذان مش ناوي؟ طيب خلص الأذان يعمل ايه؟ يرجع بقى يكلم ويزعق، واللي كان مشغل الكاسيت جزا الله خيرا قفل الأغنية عشان خاطر الأذان، بس بعد ما الأذان خلص ربنا يهديه ويتوب عليه شغل الأغنية تاني. وبعدين طب والدعاء؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدعاء ما بين الأذان والإقامة مستجاب، مش عايز حاجة من ربنا؟ أقصد إن فكرة إن الناس بتتخلص من الشيء، وصارت هذه النفسية التخلصية تجعل الإنسان لا يستمتع، أو يمكن إحنا بنتخلص لأن إحنا لا بنستمتعش، هما الاثنين في سلسلة واحدة. يعني هي فكرة البيضة ولا الفرخة، أنت مش بتستمتع عشان كده عايز تتخلص منها، وعايز تتخلص منها عشان كده مش بتستمتع، فبقيت بتأديها كده كده. عشان خاطر كده من أهم أسباب ورود النفسية التخلصية في العبادة أو مع العبادة في القلب، تحديد أو جعل الوسائل أهداف. احفظوا دي. واحد، جعل الوسائل أهداف. الإنسان يعيش بهذه النفسية مع عبادة الله عز وجل أو في عبادة الله عز وجل لأنه جعل الوسائل أهداف، خلى الهدف إن هو إيه؟ إن هو يصلي، وإن هو يصوم، وإن هو يدعي، وإن هو يذكر، ونسى إن دي وسيلة مش هدف. لما بقت هدف ضاع الهدف. انتوا فاهمين قصدي؟ ان الانسان لما يتعامل مع هذه العبادات يجب ان يعلم ان هذه الاشياء عبارة عن وسائل. وسائل، وقلنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس صياما، واكثر الناس صلاة، واكثر الناس قراءة للقرآن، واكثر الناس جهاد، واكثر الناس دعوة، واتقى خلق الله عز وجل، وسيد ولد آدم، واكثر من يعطي، واشد الناس بلاء، و و و و ومع كل هذه الاشياء كان يتوجه الى ربه فيقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. فمن الذي يصلح الدين؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يصلح الدين. فالتوجه يجب أن يكون لله عز وجل بهذه الأشياء، يجب أن يكون هناك تعلق بحقيقة العبادة لا بصورة العبادة. مش عارف قلت لكم قبل كده ولا لأ، عشان مسألة الفرق بين الصورة والحقيقة دي، أذكر أن موقف معين حصل لي في حياتي سوأني شوية في حتة الصورة والحقيقة، إن كان في شيء من الدقة ولكن أظن أن أنتوا حيصل بيه الأمر. يعني كنت في مسجد من المساجد وأصلي، كنت إمام ثاني بس كنت متجوز ساعتها، وسمعت صوت صراخ لطفل صغير فأول ما سمعت صوت صراخ الطفل ده تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجاوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي شفقة على أمه. وهذه عبادة أن يخفف الإمام على المأموم، كان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث صحيح الجامع كان أخف الناس صلاة على الناس أثقل الناس صلاة على نفسه. لما يصلي لوحده يطول، ولما يصلي بالناس يخفف. ده مين؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد. فسمعت أنا بقى إيه الغلام بيعيط، افتكرت الحديث قلت بس خيرا، يعني لم أعمل بهذا الحديث قبل ذلك، وفرحت صراحة أن أنا هعمل بالحديث ده. فقمت، ما كنت عدت ركعة، قمت من الركعة الثانية والثالثة تجاوزت صليت بسرعة، وكان الأمر ملحوظ. فبعد ما سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت ماسك المايك، يا جماعة سمعنا صوت غلام يبكي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الصبي أو بكاء الصبي تجاوز في صلاته أو تجاوز في صلاته ذراعها شفقة على الأم. وحطيت جزاكم الله خيرا وقلنا الفايدة وتعبدنا بالحديث وتمام. ثم وقفت مع نفسي وقفة، لماذا أنا أسرعت في الصلاة ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع في الصلاة أسرع لما؟ شفقة على الأم. طب أنا لما سرعت ليه؟ عشان النبي عمل كده. طب أقول لك بصراحة، هل أنا فكرت في الأم ساعتها؟ لا بصراحة. بصراحة فهمت قصدي إيه؟ أن الفرق هي الصورة واحدة ولكن الحقيقة تختلف، حقيقة الأمر تختلف. طب يعني هل حتى بقى يعني هل دلوقتي ناخد ثواب ولا ما تاخدش ثواب؟ إن شاء الله ناخد ثواب، ده موضوع تاني ربنا كريم، ولكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على هذه الأم. فلما بكى الطفل تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما العبد لله عملها كنت فاكر الصورة بس، الشكل من بره، اللي هيجي يتفرج على الصلاة دي والصلاة دي هيلاقيهم ايه؟ ده زي بعض، انما الحقيقة مختلفة. لذلك لما الانسان يتعلق بالصلاة كقيام وركوع وسجود يضيع، اما لو تذكر انها ذكر لله عز وجل وأنها علاقة بين العبد وربه يختلف الأمر. يعني لما تفتكر أن أنت واقف بتصلي وبتقول الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل جل جلاله يقول بنفسه جل جلاله حمدني عبدي، فتقوم قايل مالك يوم الدين، فيقوم قايل جل جلاله أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي مجدني عبدي اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تبقى الصلاة حاجة تانية. ليه؟ لأن العبد يتعلق بحقيقة الصلاة، لذلك هي دي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي دي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما يبقى واحد رايح جاي على المسجد والله أكبر فاتحة في سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وبعد كده الله أكبر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ويتشهد ويمشي ومواظب على كده، ومعنى كده تجده مرتشي أو بيرشي، ومعنى كده تجده لا يغض بصره، وتجده وتجده وتجده وتجده وتقول لك ده بص الناس بتصلي وعامله ايه. وهذا اغلب الخلق. لما؟ لان لهم تعلقوا بصورة العبادة لا بحقيقتها، فجعلوا الوسائل ايه؟ اهداف. طب امال الهدف ايه؟ ان ربنا يرضى. كنا قلناها مرة وهنقولها تاني. احنا بنلم الشتات كده عشان خاطر نعرف نخش رمضان تاني. يا رب نخش رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لما سيدنا كعب ابن مالك لما سيدنا كعب نزلت التوبة وبشر بها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يتلألأ من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه. يعني اللهم مرزقنا نظرة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قبل الموت وفي الفردوس الأعلى وفي الجنة. والله الواحد نفسه يحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده لو حد صحاك يوميها هيبقى يومه مش هيعدي. يا رب. الشاهد، فقال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ان ولدتك امك. قال له ايه ساعتها كعب تفتكره؟ قال: امن عندك ام من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. هي دي، يعني هي دي ونقطة من اول السطر يعني، بس خلاص. دي هو فاهم كعب قطعا رضي الله عنه يعني ايه اهداف الله. انه لما وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم مالوش ابشر بخير يوم مر عليك منذ ان ولدتك امك، مالوش الحمد تمام النبي قالها لي. هو النبي شيء مقدس ولا مش شيء مقدس؟ هو مقدس لا شك، ولكن ربنا في حاجة تانية، ربنا، وده التوازن، ده التوازن. إن سيدنا كعب كان يتوجه إلى ربه. أنا عايز أقول إن في شباب كتير ممكن يتفتن، سامحوني يعني، بشيخ، يتفتن بشيخ، يبقى هو الشيخ ده كده هو صح؟ يقول لك شيخ ده، ويعليه ويبجله، وقره توقيره. لا شك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخلاق دي تعرف للعالم حق، ولكن لا يتعلق قلبك به. أما لو كنت مع النبي كان حصل لك إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا واخدين بالكم إن في ناس نزل لهم نبي وعبدوه من دون الله؟ يعني أنتوا فاهمين الحتة؟ أنت فاهم دي؟ يعني في ناس نزل لها نبي فعبدوه هو وسوى ربنا، وفي ناس نزل لها نبي فلما النبي قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك قال: أو من عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. خلصت. عشان خاطر كده سبحان الله ذكرتها دلوقتي، لما السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وسر أن نزلت براءة السيدة عائشة، لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للسيدة عائشة اعتذري للنبي، قالت له: لا والله، بل أحمد الله. الله، فكرة الارتباط بربنا. مع الأسف يا شباب دي فكرة غيبة. إن بقينا شخصيات مادية بتتحرك ورا الحركات ماشي. الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود وبعض الأقوال تقولها وخلصت. عشان خاطر كده كتير لما تيجي تقول له إيه استناني شوية هقول الأذكار ونتكلم، فيقوم جاي لك بعدها بعشر دقايق كده، ايه خلصت؟ وانا قلت عشر دقايق ما قلتش خمس دقايق. تمام؟ ليه؟ لان في ناس بتعمل يعني عارف ايه، ها هما شوف مين اللي هيخلص الاول. ان الاذكار لو خرجت من هنا اكيد هتبقى ابطأ بكتير لما هتخرج من هنا بالراحة كده واحدة واحدة، عشان لما تعدي هي سبحان الله ذكر الله عز وجل لما يعدي على الحاجة كده من على الوش، غير لما يتوغلوا فيها. تعرفين النجاسات تقسم أقسام، منها ما يطهر بالنضح، ومنها ما يطهر بالغسل، ومنها من يحتاج إلى دعك. صح؟ في ذنوب كده نجاسات، هي كل الذنوب نجاسات، فتحتاج الأمر منك أحيانا لشيء من الدعك، إن الذكر ينزل على تفضل وإنت بتقول اللهم إني أصبح حديث ذكر. أنا أحيانا أستحي وأنا أقوله، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وبعد كده تبقى أنت تلاقي مطلوب منك تقول إيه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. طب هو صحيح وأنا على عهد ووعد ما استطعت؟ ان احيانا انت بتبقى في اقل يعني بتشتغل اقل من طاقتك بكتير، وبتأثر كتير قوي قوي قوي قوي، فتيجي تقول الذكر ده وانت بتقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، تبقى انت مكسوف. يعني احيانا الواحد يجي يقول الذكر والله يعني بعد ما اقول الذكر استغفر ان انا قلته، بس انا ما عنديش فرصة ان انا اقوله بطريقة تانية، لان انا مفترض ان انا اقوله كده، بس انا مقصر. فالانسان لو تعلق بالصورة، لو تعلق بالوسائل وترك الحقائق الاهداف، صار تدينه جسد بغير روح، جسد بغير روح. شفتوا الفرق بين الزرع الزينة البلاستيك والزرع الحقيقي؟ ها الاثنين شكلهم زرع، ده اخضر وده اخضر، ده بورد وده بورد، انما ده بلاستيك شكل كده ومنظر على الفاضي شويه وترميه، انما التاني هو بتاع النضارة، هو بتاع الثمار اللي بتتاكل، هو بتاع النمو، هو ده. عشان خاطر كده لما الإنسان بيتعلق بالوسائل بصور العبادات لا بالأهداف، لا يستطيع أبدا أن يستمر، ولا يستطيع أبدا أن يستمتع أو يتلذذ، ولا يستطيع أبدا أن يترقى، لأن تدينه بغير روح ما بيكبرش. ولذلك قلتها كتير وحفظل أكررها كتير لأن هو مرض شائع. ولذلك احيانا الانسان يبقى مبتلى بذنب، وعشان خاطر يخرج من هذا الذنب يعمل لنفسه كورس عبادي شاق يمشي عليه يوم والتاني والتالت لحد نهاية الاسبوع، يجي بعد نهاية الاسبوع يرجع لنفس الذنب تاني. لما؟ لانه تعلق بالجدول لا بالله، هو حريص على الجدول، يمشي على الجدول ويبص على الجدول ويعلم في الجدول ويجيب الجدول ويحرك الجدول، وأول ما يخلص ويقع في الذنب كده يمسك الورقة اللي كان شيخه عملها له ولا هو اللي عاملها لنفسه ويبص كده ما انا مشيتك ما كل حق يا اخي. ايوه لان انت عملت كل ده ولكن لم تتوكل على الله عز وجل، لم ترفع الامر لربك، لم تضع نفسك بين يدي الله يا رب مش عارف اصلح هزق، لان انا مطلوب مني ان انا ازق في البدايه، ولكن الصلاح من عندك. اللهم اصلح لي دين الذي هو عصمه امري. هو الصلاح من عند ربنا، وصلاح القلب من عند الله. ان علينا للهدى، الهدى من عند الله، فمهما حاولت تشتغل وهو لم يكتب لك لن تصل. عشان خاطر كده واحد لماذا يعيش اغلب الناس في عبادة الله عز وجل بنفسية المتخلص؟ لانه حول الاهداف لوسائل. اثنين، فقد الاهداف، فقد الهدف الحقيقي، لم يعد التعلق بالله عز وجل هو محور حياته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لم يعد هذا البيع هو محور حياته، ما بقاش هو ده، بقى في حاجة تانية. انشغل بالوسائل وترك صاحب الأمر. طيب، وده له في السلسلة له مرض يعقوب طبعا، او مش هقول يعقوب، هم كلهم سلسلة واحدة، هم كلهم كده سلسلة واحدة، يعني بيجوا كلهم مع بعض. وانتوا عارفين امراض القلوب عاملة زي السبحة المقطوعة، لما تتقطع تك تك تك تك تك تك تك تك تعرفش تسيطر إلا أن تذهب إلى ربك. ليه بقى ده؟ لما يفقد الهدف يحصل إيه؟ لم يقدر الله عز وجل حق قدره. فإذا حصل له الفتور في أداء العبادة لجهله بالله مل منها وأهملها، خلاص مش فارقة، فيبقى بيصلي ومش فارقة مع الشكل شكله عامل ازاي، يبقى بيقول والله انا عايز اقول حاجة. صلاة المغرب اللي فاتت دي، بصوا يعني احنا اخوات، صلاة المغرب اللي فاتت دي سيبكم مني يعني مع نفسكم، مين كان خوشها؟ عدى السؤال ده، سيبكم السؤال ده، مش هو ده السؤال اللي انا عايزه. اللي فاضل ما خشعش، مين دلوقتي زعلان؟ يعني عندي سؤال، مين كان خاشع؟ خلاص بقى في ناس خاشعين اللي هم اغلبكم، وفي ناس اتنين تلاتة قلة مندسة، تمام، مواطنين شرفاء، كده قال ما خشعوش. القلة المندسة دي بقى زعلانة؟ تزعلان ولا مش زعلان؟ طب مش زعلان ليه؟ وده بقى السؤال الأهم. لو أنا مش زعلان، مش زعلان ليه؟ لو جيت قلت لك خلي بالك إيه عربيتك اتخبطت، إيه اتخبطت؟ تتكلم جد؟ وجيت قلت لك فاكر وصل اديتهولي المرة اللي فاتت؟ قال له ضاع مني. ليه؟ دي لها قيمة ودي ما لهاش قيمة، فهتزعل على دي ودي لا. فما اجي اقول لك انت خشعت تقول لي لا، اقول لك زعلان تقول لي طبعا، يبقى انت راجل قلبك حي. انما لو قلت لك خاشع قلت لي يا جوله انت تخشع، لا انت زعلان ان انت ما خشعتش، انت مش زعلان ان انت ما خشعتش، يبقى في حاجة، يبقى في حاجة. لان الذي يشعر بالألم هو الحي، الميت لا يشعر بالألم، الميت لا يشعر بالألم. عشان خاطر كده ابن الجوز بيقول كلمة الجميلة في صيد الخاطر، يقول ايه؟ أشد العقوبة ألا تشعر بالعقوبة، أشد العقوبة إنك ما تحسش بالعقوبة. لأن حتى الحرمان من الخشوع ده كان إيه؟ عقوبة، عقوبة على إيه؟ على حاجة ثانية أنت عاملها فتعاقبت أن سلب منك الخشوع. فأشد من عقوبة سلب الخشوع اللي هي العقوبة رقم واحد ألا يحس، ألا يحس المعاقبة بالعقوبة، إنك ما تحسش إن أنت فقدت شيء ذا بال. ثم يقول وأشد من ذلك أن يشعر بالسرور بالعقوبة، يقول كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب، ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة. ما يفوز الطاعة. فاكرين الدرس اللي فات لما كنا بنقول بعد 30 يوم تقول الله أكبر الله أكبر؟ نفسي تسمعوا الدرس ده تحديدا آخر يوم رمضان أو قبلها بيوم، شوفوا له وقت تسمعوه فيه، المهم قبل صلاة العيد، عشان نراجع كلمة الله أكبر دي بتتقال إزاي، عشان الله أكبر دي بتطلع بعد كده ما عادي جدا، لأنها بتطلع إيه؟ صورة بغير حقيقة. هو عادي إحنا في الصلاة، صلاة العيد اللي هي بتيجي في العيد الصغير اللي هو بتاع رمضان اللي هو ملوش وقفة، بس إحنا بنقفله تمام؟ إيه؟ نطلع نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ونصلي ونروح ناكل جيلاتي بقى، يعني على حسب. في طقوس كتير بتحصل اليوم ده، في ناس كل واحد له طقوسه، وفي ناس ما بتفكرش تقوم بالمناسبة أصلا خالص، يعني خالص خالص، عشان خاطر محدش يلعب لي في حيته. وفي ناس عارفة ان في ناس ما بتفكرش تقوم خالص، وما فكرتش مرة واحدة بس تقول له قوم، ما دي عقوبة، بس هو مش حاسس. وما قدر الله حق قدره، ان الانسان لما لا يجعل او لا يقدر أهمية ومسؤولية وخطورة وحساسية وفقه التعامل في الطريق إلى الله وفي إصلاح نفسه وعبادة ربه، تجده يمل وتجده ينصرف عن عبادة الله عز وجل. ولو فعلها تفعل صورة بغير حقيقة، فيظهر عليها معالم الشيخوخة، فيبقى عمره 20-30-40 سنة ومش عارف يطلع صلاة ولا ذكر ولا ترديد أذان ولا صدقة إلا وشكلها عمرها 120 سنة. ويبقى واحد عنده 80 سنة ويعرف يعمل يطلع عبادة شاب لسه ملتزم أول امبارح. ولما ذا يحصل ترد عليه في وجهه. شوف ربك يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم كانوا يأتون الصلاة وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كانوا بيجوا الصلاة دول ولا ما كانوش بيجوا؟ بيجوا، وكانوا بينفقوا ولا ما بينفقوش؟ بينفقوا بينفقوا. الصورة واحدة ولا مش واحدة؟ بس بيجي مكسل وبينفق كاره فلن تقبل، لن تقبل. عشان خاطر كده دور على عباداتك كويس، لان في حاجات معينه شوف ربك يقول والله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. في حاجات معينه لو انت بتطلع العباده وهي موجوده انت متخيل ان محدش شايفها بس الله عز وجل يعلمها، ان الصلاه دي طالعه بملل، وان الصدقه دي طالعه بكره، وان الرد المؤدب اللي طلع ده طلع احراج، وان الذكر اللي طلع ده طلع تقيل، وان كل حاجه كده طالعه معيب، والحاجات دي ما تنفعش تخش بيها على ربنا. يعني تخيلوا النهارده مثلا واحد رايح يتقدم لعروسه وهو طالع جاب لها 2 كيلو طماطم مثلا وكيلو خيار و2 كيلو جزر. هو الطماطم والخيار والجزر ده نجاسات؟ ها؟ مش حاجات بتتاكل وبياكلها البني ادمين العاديين، ولا لازم تبقى ارنب اللي بياكل الجزر؟ باي حد بياكلها عادي كلنا بناكلها، وهم شخصيا بياكلوها. بس لو واحد طلع بالمنظر ده غالبا البنت مش هتطلع له، ده لو هو دخل. واضح؟ ليه؟ لان الحاجات دي ما بتجيش في الموضوع ده. قدر انت رايح تتجوز، طماطم ايه اللي انت جايبها؟ فلما يكون واحد داخل بعباده على الله عز وجل المفترض يكون فيها لها شكل معين، فلما يروح بالكره والملل والحاجات المعيبه لا تقبل. عشان قدر كده العلماء بيتكلموا في الاضحيه، لو القرن مكسور ولو العمية ولو الودن مقطوعة ولو المعرفش ايه ولو بتعرج، وفي ناس يقولك لا تقبل، لا تصلح ان تكون اضحية، لا تصلح ولا تصلح ان تكون عقيقة، منفعش دي ما تروحش لربنا. امال ايه؟ نتبعها ونأكلها ونوزعها، بس ما تبقاش هي دي ايه اضحية عيد، ولا في الحج ولا في العقيقة، ما تنفعش دي كده تتذبح وتتباع لحمة. لأن الحاجات اللي طالعة بقصد التعبد لله عز وجل، وإن كانت التانية برضو بقصد التعبد ولكن دي لها خصوصية، لازم يكون لها شكل. فيجب أن نعلم من نعامل ومن نعبد، الله عز وجل. طيب بعد كل ده كيف أصرف عني نفسية التخلص؟ لأن دي برضو خلينا نكون واقعي، دي حاجة مش بإيدي. يعني أنا ما بقاش داخل الصلاة أقول الله أكبر يلا بينا بقى عشان نخلص من الصلاة، يعني أكيد ما بقاش كده هو، بس أنا غصب عني في حاجات تانية في قلبي، في حاجات تانية في قلبي. وخلينا أقول لكم نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شتات القلب. القلب لما يكون في حاجات كتير في زحمة الإنسان غالبا لا يستطيع أن يتوجه لله عز وجل بالعبادة كما ينبغي. لما كل إنسان لكل إنسان عنده قوة معينة من الخوف مثلا، فما يخاف من ده ويخاف من ده ويخاف من ده ويخاف من ده ويخاف من ده، خاف على ويخاف على ده ويخاف على ده، ويخاف من الزمن ويخاف من الناس ويخاف على شكله وعلى منظره، خاف من على فلوسه وخاف ويخاف، يبقى هو عنده خوف. نفترض إنها 10، لو كل حتة راحت لها واحد هيتبقى إيه ربنا؟ هيبقى واحد. عشان خاطر كده ساعات كتير جدا واحد يخاف على فلوسه اكتر ما بيخاف من ربنا، فيعصي ربنا عشان خاطر منظره او فلوسه. عشان خاطر كده يجي حد يسالني مرات عمي تيجي تسلم عليا، ينفع اسلم عليها؟ اقول له لا والله لا يجوز. طب شكلها وشكلي والدنيا والاحرام. هو لو كان عنده ربنا رقم واحد ما كانش سال. يعني لو انا جيت قلت لك دلوقتي واحد بيقدم لك كاس خمره، لا طبعا دي كبيرة، ممتاز كبيرة دي حرام في حق الله عز وجل، والتانية دي حرام برضو في حق ربنا، ليه ما تسووش؟ أقصد لما تسووش عندك في الترك، وإن كانوا لا يتساووا في الإثم، ولكن مفترض يتساووا في الترك. ليه؟ عشان الخوف توزع على حاجات تانية أهم. طيب كيف يتخلص الإنسان من هذا المرض؟ كيف يداول أو يأخذ الإنسان الدواء ليصرف الله عز وجل عنه هذا المرض؟ ثلاث حاجات مهمين جدا. واحد، التذوق، أن تكون حريصا على تذوق العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. في تذوق الإيمان له إيه؟ له طعم. وإحنا كثيرا ما نقول هذا الكلام ونكرره ثاني مفيش مشكلة، إن الطعم ما بيتوصفش، صح؟ طعم المانجا إيه؟ ها؟ إيه؟ آه، هو طعم المانجا مانجا، يعني طعم المانجا مانجا. وإيه طعم البرتقال؟ هو البرتقال، هو يعني إيه؟ يعني مسكر وملح وإيه إيه؟ يعني حد يعرف يوصف طعم؟ يستحيل، يستحيل حد يعرف. مفيش حاجة اسمها واحد بيوصف طعم، زي ما فيش حاجة اسمها واحد يوصف لون. قلت لك اللون الليلا اللي هو جاي على كافيه وسكلامي في نفس الوقت، فانت قلت لي انا مش عارف في حاجة اسمها سكلامي ولا بس، بس في لون اسمه ليلا، فانت تبقى قاعد بقى اياه بس دفاع قوي، وهو باهت جدا. بس ده ليه؟ ما بيتوصفش. هو ده اللون الفلاني، هو ده اللون الفلاني، فالطعم ما بيتوصفش. يتضايق. طيب ازاي يدوب؟ حاجتين مهمين جدا. واحد، ابحث عن حكمة ما تتعبد به. افهم الحكمة، دور على الحكمة، دور على حكمة الصلاة، دور على حكمة أن الصلاة كتبت علينا كتابا موقوتا بوقات، دور على حكمة الركوع والسجود، دور على حكمة الجماعة، دور على الحكمة، اقعد دور على الحكمة، دور على حكمة إن هم خمسة متوزعين في اليوم كله، دور. وانا مش عايز اتكلم في كل حاجه، لان مفترض ان انتوا تعملوا حاجه، انما تقعد تدور ايه حكمه دي وايه حكمه دي وايه حكمه دي وايه حكمه دي وايه حكمه ايه حكمه ان احنا نصحى الساعه 3 ونص 4 نصلي؟ ايه؟ اكيد في حكمه، ان انت تعرف الحكمه. فلما تعرف الحكمه سلم. طيب لو ما عرفتش الحكمه شغال. بعض الاشياء ممكن الحكمه فيها التعبد. يعني ايه؟ يعني لن تعرف هذه حكمة هذه العبادة مطلقا، وخبئت هذه الحكمة ليتميز الناس ما بين من سلم تسليما كاملا وبين اللي رايح يتعجرف على دين ربنا بعقله، اللي هو من عليه بيه، اللي هو من عليه بيه. وانا اقصد كلمة يتعجرف دي، عشان في ناس بتتعجرف فعلا، يعني مش مقتنع. مش مطلوب منك تقتنع على فكرة، مطلوب منك تسلم. طب ايه يعني ما تشغلش العقل؟ شغل العقل في ايه؟ في الشرع، مش في قبول الشرع ورده. يعني احنا بنشغل العقل في الشرع، اي في كيفية عمله، في الاختيارات، مش في نقبله وما قبلوش. فرقم واحد، ابحث عن حكمة التعبد. رقم اثنين، ابحث عن الأجر. يختلف تماما الذين يتعبدون لله عز وجل وهم يعرفون أجور ما يتعبدون به عن الذين يتعبدون لله عز وجل وهم لا يعرفون الأجور. على فكرة، وحتى دي سنة كونية في التعامل مع الخلق. يعني أنا لو جيت دلوقتي قلت لك بص تعالى اعمل لي كذا وحرضيك، حرضيك دي بقى معناها ايه؟ وبالذات في جمهورية مصر العربية حرضيك دي يعني احنا هنتخانق في الاخر، يعني معروفة تمام، هو كده يعني. فحب انا شغال ازاي؟ يعني بعمل لك حتة وحتة، لا واجيب لك معرفش ايه واتأخر عليك ومعلش والصناعية بقى انت فاهمين اللي خالته بتموت كل 3 دقايق، معلش اصل خالتي ماتت، معلش اصل خالتي ماتت، معلش اصل على اساس جدته دي كانت ارنبة كانت مخلفة 160,000 خالة فكلهم بيموتوا على حسب الزباين، وتلاقي الراجل عمره مثلا حاجة و70 سنة يقولك معلش اصل خالتي ما خالتك ايه انت انت مفيش خالة فاش. ولكن لو انا بقى جيت قلت لك هتاخد في الشغلانه دي اللي هي بسيطه جدا 1,000 جنيه 10,000 جنيه، هتعملها ازاي قبل الميعاد حضرتك؟ وهتقلب بقى كده ايه ابن ناس قوي يقلب ايه قبل الميعاد حضرتك يا فندم؟ مش ممكن، احنا كل شغلانه كده يعني شخص تاني ليه اجر؟ عشان كده العباده سبحان الله. لما اجي اقول لك ان انت وانت رايح المسجد كل خطوة تخطوها تأخذ بها حسنة وتسقط عنك سيئة وترفع بها درجة، واحد اتنين جايين في المسجد، اتنين جايين الدرس، اتنين جايين بيت ربنا سبحانه وتعالى، واحد بيبص على رجليه كده وهي بتتحرك ومركز قوي ان دي سيئة وحسنة ودرجة، سيئة وحسنة ودرجة، والتاني ماشي عمال يلطش يمين وشمال عبال ما يروح. عشان خاطر كده السلف كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يروحوا للمساجد البعيدة ويقربون الخطى، صح؟ يقربوا الخطى بينهم وبين بعض ليه؟ طمع في الاجر، مركز حاجة تاني خالص، مركز في الاجر جدا. اما اللي مش مركز ده هتلاقيه عايز في ساعتها. وكذلك في كل الأعمال، إن استحضرت الأجر بعد تعلمه وتذوقت العبادة بمعرفة الحكمة هتدوق حاجة تانية خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين بالترقي، وأقصد بالترقي اللي هو الوظيفي التدريجي اللي احنا عارفينه، إن انت تترقى في العبادة ازاي؟ 3 حاجات. رقم واحد بالزيادة المنطقية. اغلب الناس، وهذه كلمة احنا جايبينها من الشباب يعني ان شاء الله ربنا دخلنا الجنة، يوم قال لك واحد نفسه يخش الجنة والله حتى لو كشك في الجنة. وانا بقولها دايما ان الجنة ما فيهاش اكشاك، هي كلها قصور، واللي هيعيش بنفسية كشك في الجنة ده أخشى أن هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل له كشك في الجنة. هو هيبقى حاجة حلوة برضو، بس هو الجنة ما فيهاش أكشاك، الجنة ما فيهاش أكشاك. لذلك يجب أن تترقى، ولكن ترقي منطقي. لما تكون أنت بتصلي النهاردة لماذا ترضى بالقليل؟ إذا كان الإنسان ونحن داخلين على رمضان مفترض كلنا يكون عندنا ورد من قيام الليل نواظب عليه، لو كان دلوقتي 2 ركعة وتر ليه ما يبقوش 2؟ الاثنين دول ليه ما بيبقوش 4؟ والأسبوع اللي جاي يبقوا 6، ونسبة 6 عليهم لحد أول رمضان أو قبلها بكام يوم يبقوا 9، يجي أول يوم نعملهم 11، يجي أول يوم بعد رمضان لما نقع هننزل لكام؟ 6 بقى اللي داخلين رمضان بيها تبقى ماشية، وقعت قوي بقى 4 و1 5. إنما ما أنا أنزل على جذور رقبتي ليه؟ لأن أنا مرة واحدة كده عارفين لما كنا في البحر وتيجي موجة عالية تعمل فيك إيه؟ تطلعك فوق وبعد كده تمشي الموجة. أنت ده طولك مش طولك، دي هي الموجة اللي رفعاك تعدي تقوم نازل. فرمضان موجة وانت فوق اطول بقى اطول عشان اما تنزل تنزل على حاجة اطول من اللي انت داخل بيها او على الاقل تنزل على الستة اللي انت دخلت بيهم. وكذلك في كل العبادة اذكار الصباح والمساء جماعة اذكار الصباح والمساء يعني كانوا واحنا في البداية كده كان اخواننا اللي متابعيننا يقولك اذكار الصباح دي ومساء هي مستحبة بس دي علينا ايه فرض مش فرض بالمعنى الاصطلاحي الفقهي عشان خاطر اللي هو تاركها يأسن لا هو يقصد ان ما ينفعش ان انت تسيب اذكار الصباح والمساء. لذلك واحد يعرف ناس والله بقالها عشرات السنين وانا بقول عشرات السنين يعني ممكن يكون عدى بقاله 20 سنة ما فتتوش اذكار الصباح والمساء يوم وفي معدها. طبعا ممكن واحد ما يتخيلش الحتة دي او يظن ان دي من المبالغات اللي بتتقال في الدروس عشان تحمسنا صح ليه عشان هو ما شافش عشان هو ما شافش انما لما يشوف هيصدم في نفسه فهي نفعت فلو سمحت اشتغل بيها. 3-1 الزيادة التدريجية. 2 الطلب المباشر بمعنى اطلب من الله عز وجل ان يصلح لك الحال. يقول تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اطلب منه أن يشعرك بلذة العبادة وأن تستمر عليها وأن تكون ديدنك وأن تكون حقيقة عبادة بروح مش عبادة بلاستيك بلا روح. 4 والأخيرة الصحبة. الصحبة يجب أن تكون صحبتك تعينك على الوصول للمطلوب. كنا قلناها قبل كده بمثال جميل لما واحنا عيال صغيرة في المدارس كانوا بيعلمونا كده نعمل الفول في ايه فاكرين المثال ده كنا بيعلمونا ان احنا نزرع الفول في غطا البرطمان نجيب غطا برطمان ونحط فيه قطن ونحط فيه الفول يتنفخ شوية كده ويبتدي يطلع له بتاع فوق وبتاع تحت ويكبر شوية وبعدين يقع ويموت خلاص. هما كانوا بيعلمونا ايه ان الفول بيتزرع في غطا برطمان بس الناس يقولوا لنا ان الفول ما بيعيش في غطا البرطمان عشان خاطر كده بيموت. فانت ممكن تزرع حاجه في رمضان وتموت لان رمضان هيمشي بس الصحبه بتاعتك دي تموت. ما يبقاش في حد اغنى عليك من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله. لو دين خليلك قوي هيبقى دينك قوي. لو دين خليلك ضعيف صاحبك ضعيف هيبقى دينك ضعيف ولا بد. فالترقي بثلاثة الزيادة والطلب المباشر والصحبة. 3 والأخيرة التنظيف المستمر. 1 التذوق. 2 الترقي. 3 التنظيف المستمر بالتوبة. يجب أن تتوب لله عز وجل. وأنا قلت لكم قبل كده كتير وهقولها للمرة اللي مش فاكر كام جيب ورقة وقلم النهاردة معلش هتتعب وانا عارف الورق والقلمة غاليين وبما اننا ما بنصنعهمش في مصر تمام فكلها هتبقى مستوردة. يلا جيب قلم ورقة واكتب كده اريد ان اتوقف عن واكتب. ذنوبك معلش اكتبها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيفضحك ومش هتموت وإنت بتكتب وحد يمسك الورقة إيه إيه إيه إلهي ربنا يعني مش هيحصل إن شاء الله. إن شاء الله ربنا كريم وتعيش لك على الأقل لحد ما تقطعها. يلا امسك الورقة واكتبها. خلي عندك جرأة إن إنت تكتب الحاجات اللي إنت بتعملها غلط. بالمناسبة هي بتتكتب عليك من غير ما إنت يكون عندك جرأة هي كده كده بتتكتب ولكن خلي عندك انت جرأة واكتبها مرة ذنب ورا التاني ورا التالت ولا الرابع. كان فيني واحد صاحبنا افتكرت كان بيعمل ايه كان يجيب الورقة ويحطها على المكتب ويقعد ورا ويشوف لما حد يعدي من جنب الورقة يحس بايه تخيلوا يحس بايه وهو كاتب البلاوي اللي بيعملها كلها يحس بايه اللي هو يا رب يا رب ما حد يمسكها بس هو خايف ان الناس تشوفه، ده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، ومش يعلمه ده الله جل جلاله كان يراه وهو يفعل هذه الأشياء ومسرور مستمتع بها، وهو خايف، وانا وانت خايفين حد يشوفها مكتوبة في ورقة. ربنا يصلح حالنا، ربنا يتوب علينا. توبوا يا الله، توبوا يا الله. الله عز وجل يقبل التوبة، ولكن ابدأ، تب، اندم، اقلع عن الذنب، اعزم على عدم العودة، يبدل الله عز وجل لك هذه السيئات حسنات. ولكن ابدأ، ابدأ. اخر حاجة وحختم، عارف طولت عليكم، آية جميلة الله عز وجل قالها في القرآن، جميلة، تقيم علينا الحجة جميعا. يقول الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ربنا بيقول أن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ناس استجابت للدعوة بتاعته، لما يجي بعد كده واحد يجادل، حجته ضاحدة. ليه؟ لأن هناك من سمع واستجاب فأقام على من لم يستجيب الحجة. فهمتوا؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فمن استجاب لدعوة الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة قبل، ومن لم يستجب بعد ما استجاب غيره لم يكن له حجة عند الله. لذلك استجيبوا لله عز وجل. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.